بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حدثني أبو الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث حديث عظيم في بيان الأسباب التي إذا فعلها المسلم كانت من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين، في بيان الأسباب التي تكون سببا في محبة المسلمين بعضهم لبعض وتآلفهم وتعاطفهم، وفي بيان الأسباب التي تكون سببا في النفرة والشحنة والبغضاء والعداوة. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسباب التي إذا حصلت من المسلمين حصلت بينهم البغضاء والعداوة والإحن والشحنة. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي أخيه، والولي يحب لوليه الخير ويكره له الشر. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتوادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. هذا نهي، والنهي للتحريم، يعني لا تتعاطوا أسباب الحسد، وهو أن يحسد الإنسان أخاه على نعمة أعطاه إياه، نعمة دينية ودنيوية، بمعنى أن يتمنى زوالها. هذا حرام. كيف تتمنى أن تزول النعمة على أخيك المسلم؟ هذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قد أمر الله تعالى بالاستعاذة من الحاسد، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف تحسد على النعمة؟ يستثنى من هذا الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثله من غير أن تنتقل النعمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يوفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي لفظ: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تحريم النجش، والنجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للأمرين. من النجش وهو الإثارة، منه إثارة الطير، النجش بإسكان الجيم. ولا تباغضوا، لا تتعادوا أسباب البغضاء من الهجر والقطيعة وعدم رد السلام وعدم إجابة الدعوة. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا يولي أحدكم أخاه دبرة إذا لقيه فليسلم عليه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض. هذا أيضا هذا من أسباب الشحنة، إذا اشترى من شخص سلعة بمئة وهو في وقت الخيار يأتي إلى المشتري ويقول: ردها على البائع وأنا أعطيك مثلها بأقل من سعرها. ومثله الشراء على شراء أخيه، كان يبيع شخص على شخص سلعة فيأتي إليه في زمن الخيار ويقول للبائع: استرد البضاعة وأنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي أعطاك. هذا من أسباب البغضة، إذا علم المشتري أو البائع يعني بضاعي حصل في نفسه حزازة وبغضة. لا تحاسدوا ولا تنجسوا ولا تباغضوا ولا تباعروا ولا تدابروا، في اللفظ الآخر ولا تقاطعوا. وكونوا عباد الله، كونوا عباد الله، عباد الله نداء تقدير حرف الله، وكونوا يا عباد الله، كونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا إخوة متعالفين. الإخوة يحب لأخي، الأخ يحب لأخي ما يحب نفسه. لا يحسد الأخ، لا يحسد أخاه، ولا يتعدى ولا يتعادى أسباب البغضة ولا يقاطعه ولا يدابره ولا يهجره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى في القلب، خاصة في القلب، ثم تنبعث الجوارح على العمل. بحسب من امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي، بحسب يعني كفاية، يكفي المرء من الشر كونه يحقر أخاه المسلم، يزدريه، يحتقره، لا يسلم عليه، يهجره، لا يراعيه مشاعره، لا يجيب دعوته. يكفي الإنسان من الشر، يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم على المسلم حرام دمه، فليس له أن يسفكه بغير حق، وماله ليس له أن يأخذ ماله بغير حق، وعرضه ليس له أن يستطيل في عرضه بغير حق. وهذا مثل الحديث الآخر، وقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث داود، وزاد ونقص، وإما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين. وهذا الحديث يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. في اللفظ الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. في اللفظ الآخر: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه الحديث فيها دليل أن محل نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلوب والأعمال، لا الصور والأموال، لأن الجسم الصورة قد تكون حسنة ولكن القلب خبيث فلا تنفع الصورة. وكذلك يكون الإنسان ذا مال ولكن قلبه خبيث وعمله سيء فلا يفيد المال، وإنما إذا صلح القلب انتفع بالمال. فينبغي الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه، كما في الحديث الآخر، حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمحل نظر الرب هو القلوب والأعمال، لا الصور والأجسام والأموال. نعم. لا، هذا أثر من أثر، أثر يلزم من المحاسبة والمجازات. نعم، هذا من الأثر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة، وقال قتيبة: إلا المهتجرين. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجع يفيئا يرجع، اركوا يعني أخروا. وفي هذا الحديث دليل على أن الشحناء والتهاجر من أسباب حرمان المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من الشحناء والتهاجر والقطيعة. وقوله في كل جمعة يعني في كل أسبوع، وفي فضل هذين اليومين الاثنين والخميس، وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وإن كان يوم الجمعة أفضل منهما. فينبغي الإنسان أن يكون له عمل صالح، يعني من صلاة وصيام وعيادة مريض واتباع جنازة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر. في فضل المحبة في الله. أين هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. أين يقول الرب سبحانه: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي هذا الحديث إثبات الظل لله عز وجل، وأنه صفة من صفاته. مثل الحديث الآخر قول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا غير ظل العرش، ظل العرش مخلوق، هذا ظل أضافه الرب سبحانه إلى نفسه. أين المتحابون في جلال اليوم أظلهم في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. في فضل محبة في الله، وهي أن يحب الشخص لا لأجل دنيا ولا لأجل معاملة بينه وبينه ولا لأجل قرابة ونسب، وإنما يحبه لكونه مستقيم على طاعة الله، لكونه مؤمنا بالله ورسوله، معظما لشرع الله، مؤديا لما أوجب الله عليه، منتهيا عما حرم الله، فيحبه لذلك. هذه المحبة محبة في الله، تابعة لمحبة الله عز وجل. نعم. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. نعم. وهذا الحديث فيه فضل المحبة في الله، وأن من أحب شخصا في الله فإن الله يحبه. هذا الرجل زار أخا له في قرية، وظاهر أنه سافر من بلد إلى بلد ليزور أخا له في قرية، فأرصد الله في طريقه ملكا على صورة آدمي. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في الله أزوره. قال: هل لك من حاجة تربها؟ هل لك من منع تربها؟ يعني تريد أن ترد عليه معروف كان عليه، يعني تريد أن تكافئه؟ هل تريد أن تكافئ على المعروف؟ هل فعل معك معروفا؟ هل قضى لك حاجة تريد أن ترد عليه؟ قال: لا، إنما أزوره في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذا فضل عظيم، محبة. فهذه الزيارة ذكرت لله، ليست من أجل الدنيا وليست من أجل مكافأة على صنيع صنعه له، وإنما الدافع له هو محبته في الله. وفي دليل على أن الملك يتصور صورة الإنسان آدمي، ولهذا أدرج الله ملكه بصورة آدمي فرأى، وهي أن الملائكة قد يراها الآدميون، فرأى هذا الرجل، كما أن جبريل رآه الصحابة لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كان كثيرا ما يأتي في صورة لحية الكلب. وزيارة في الله قليلة في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان، حتى في البلد الواحد، حتى صار في كثرة في المدن الآن، لما كثر انشغال الناس وكثر تعلقهم بالدنيا صار يستغرب بعض الناس ما يزور أحد إلا إذا كان له حاجة.

مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. نعم، وهذا الحديث حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وفيه فضل، والحديث فيه فضل زيارة المريض وإطعام الجائع وإسقاء الظمآن. الحديث فيه تعظيم زيارة المريض وإطعام الجائع وإسقاء الظمآن. والعندية هنا بمعنى المعية الخاصة، فزائر المريض ومطعم الجائع ومسقي الظمآن له المعية الخاصة، عندها له المعية، فهو له معية العون والنصر والتأييد، فعند الله بمعنى المعية الخاصة التي تقضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، والله تعالى فوق عرشه يبصر عباده، هو عندهم ومعهم بعون مع المؤمنين بنصره وتأييده، هو مع عائد المريض ومع مطعم الجائع ومع مسقي الظمآن بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته وفوق العرش. والمقصود من حيث التعظيم زيارة المريض وإطعام الجائع وإسقاء المريض، والحديث معناه صحيح ولم يتضمن معنى فاسدا كما يدعي بعض أهل البدع. بعض أهل البدع قالوا إن الحديث تضمن معنى فاسدا فلا بد من تأويله، قالوا الحديث فيه أن الله يمرض وأن الله يجوع وأن الله يعطش فلا بد أن نؤوله، وقال إن الحديث آخره بين أوله، والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا والآيات تفسر بعضها بعضا، فالحديث يفسر الحديث ولا يتفسر، فكيف إذا كان التفسير في نفس الحديث؟ نفس الحديث في التفسير، بيّن في الحديث أن الذي مرض هو العبد، قال عبدي مرض، ثم بيّن فقال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، عبدي جوع، ثم بيّن في آخر الحديث أن الذي جاع هو العبد، عبدي استسقيتك، بيّن أن الذي عطش هو العبد، ولكن الله تعالى جعل مرضه مرضه وجوعه جوعه وظمأه ظمأه لبيان عظم زيارة المريض وعظم ثوابه وإطعام الجائع وإسقاء الظمآن. نعم، رحمه الله عنك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وفي رواية عثمان: مكان الوجع وجعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرني أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، كلهم عن شعبة عن الأعمش حاء، وحدثني أبو بكر ابن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا مصعب ابن المقدام، كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي. فمسسته باب الفرحة، فمسسته. نعم، أحسن الله. قال: وهو يوعك فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. هذا فيه بيان أن الأمراض والمصائب كفارات الخطايا، وأنها تحط الأوزار والخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وفيها أيضا رفع الدرجات وثواب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في المرض، أصابته الحمى، كان يوعى كما يوعك رجلين، يعني شدد عليه المرض والحمى، فكان ارتفعت عليه الحمى وارتفع المرض، وصار ما الذي أصابه كالذي أصاب رجلين. وهذا شاهد للحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان، ولأنه عليه الصلاة والسلام أجره مضاعف، ولهذا قال لأن لك أجرين، قال نعم، ثم قال إن ما من رجل تصيبه مصيبة إلا حط الله خطاياه، في دليل على أن المصائب والأمراض والهموم والغموم والأسقام كلها تحط بها الخطايا إذا صبر الإنسان واحتسب، إذا صبر واحتسب كفر الله خطاياه بهذه الأمراض والمصائب. فإن رضي المصيبة أثابه الله حسنات ورفع له بذلك درجات زيادة على تكفير الخطايا. إذا رضي، فالرضا بالمصيبة مستحب على الصحيح في صحيح قوله، ليس بواجب ولكنه مستحب. الواجب الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يتف شعرا ولا يشق ثوبا، يمسك جوارحه ويمسك لسانه ويمسك نفسه عن الجزع. على الصبر واجب، أما المستحب، أما الرضا المصيبة هذا مستحب. وإذا اعتبر الإنسان المصيبة نعمة وشكر الله عليها لأن فيها تكفير السيئة ورفع الدرجات، صار من الشاكرين أيضا. فالناس طبقات، الطبقة الأولى الجزع، الجازعون، الذي لا يصبر على المصيبة بل يجزع ويتسخط، يشكي ربه ويقول لماذا أنا أصبت، لماذا الناس كلهم ما أصابهم إلا أنا، مش السبب، أنا ماذا عملت. هذا يشكو ربه والعياذ بالله، سخط قضاء الله وقدره، هذا ما حبس سنة على الجزع، تجد نفسه جزعة، عنده انهيار وعدم ثبات وطمأنينة. كذلك الجوارح تجده يلطم الخد أو يشق الثوب أو ينتف الشعر، كل هذا علامة الجزع، هذا الجازع. هؤلاء آثمون، آثم الجازع الذي لا يصبر. الصبر واجب، ترك الواجب، ومن ترك الواجب معرض نفسه للعقوبة وآثم، فلا بد من الصبر. فالذي لا يصبر ويجزع ويتسخط ترك الواجب فصار آثما معرضا للعقوبة. والطبقة الثانية الصابرون، الذي يصبرون على المصيبة فلا يتسخطون، فهؤلاء مثابون تكفر سيئاتهم. الطبقة الثالثة الصابرون الراضون، يصبر ويرضى، فهؤلاء يثيبهم الله حسنات، يكفر الله خطاياتهم بالصبر ويثيبهم على الرضا بالحسنات. الطبقة الرابعة الشاكرون، الذين تكون المصائب في حقهم نعم ومنح، المحن تكون منح في حق الشاكرين، المصائب تكون نعم، يعتبر المصيبة منحة ونعمة من الله يشكر الله عليها، ويقول هذا خير ساقه الله إلي فكفر خطاياي ورفع درجاتي، هذه نعمة تعتبره نعمة. إذا كان الإنسان أصاب في الدنيا شيء من نعم الدنيا ألا يعتبر هذه نعمة؟ فكيف بالنعم التي بنعم الآخرة؟ فهو يعتبره نعمة فيشكر الله على هذه المصيبة التي قدرت عليه، فكان سببا في تكفير خطاياه ورفع درجاته. فيثاب ثواب الشاكرين، وهذا لا يقدر عليه إلا الخواص من عباد الله هذه المرتبة. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه، وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. نعم، هذا فيه دليل على أن المصائب ترفع بها الدرجات وتحط بها الخطايا. ما مسلم تصيب شوكة فما فوقها إلا رفعت له بها درجة ومحيت بها عنه خطيئة. وفيه النهي عن الضحك، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضحك في ما حصل لأخيه، كونه عثر في طنب وهو الحبل الذي يربط بالمسمار حتى استقيم الخباء كادت عينه أن تسقط، فلا تضحكوا فإن هذه المصيبة حصلت له يكفر الله بها خطاياه. أعد الحديث لا تضحكوا فإن ويت. أحسن الله إليك. عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. الفسطاط الخيمة، الطنب هو الحبل الذي يشد به رواق الخيمة. نعم، يربط في مسمار، يثبت مسمار في الأرض ثم يمد به حبل من المسمار الذي ثبت في الأرض على الرواق الذي يقوم عليه الخيمة. نعم. فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. نعم، في أنه يحصل له الأمرين، رفع الدرجة وتكفير الخطيئة. نعم، إذا احتسب أثيب على الاحتساب ثواب آخر. نعم. ها؟ إيه؟ إنهم دخلوا عليها، ما في خلوة، دخلوا عليها وتحجب، يعني استأذنوا ودخلوا عليها، هذا ما في خلوة. نعم. إذا كان لسبب، يعني إذا كان هناك سبب أحد سأله أو هناك أحد يستفيد من هذه القصة أو لأسباب دعا ذلك فلا يكون هذا، ما يكون بالصدق. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما حاء وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. هنا بالتخيير حديث عائشة السابق أنه يحصل له الأمرين، إذا رفعت له بها درجة وحطت بها عنه خطيئة. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. الله أكبر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد.

قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. نعم، النكبة التي تحصل في رجلة مثل ما يحصل في البعير، يحصل ألم في رجلة، ضربة من حجر أو من شوكة يقال لها نكبة. نعم، حتى النكبة حتى الشوكة. نعم نعم، بل تعطي. نعم، اللهم اجرني في مصيبتي. نعم نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الله أكبر. هذا في فضل الحمى وأنها تكفر الخطايا. دخل قال: مالك تزفزفين وتزفزفين، يعني كانت تتعلم تولول. فقالت: الحمى. لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. النار إذا أحميت الحديد على النار تخرج الحديد أحمر ويذهب الخبث، وكذلك الذهب والفضة إذا أحميتها على النار طلع الذهب صافي وزال الزغل والخبث، وكذلك الحمى تزيل تطهر العبد من المعاصي. المعاصي خبث مثل النجاسة التي تصيب الثوب تعلق بالبدن، فتأتي الحمى وتزيلها وتطهرها، تطهر الجسد والبدن وتقضي على هذا الخبث وهي المعاصي فيغفرها الله. فيه النهي عن سب الحمى، قال: لا تسب الحمى. والأصل في النهي لا التحريم، لا يجوز سب الحمى. فيها أن قال: لا بارك الله فيها سب لها، بخلاف ما إذا قيل هذا المرض خبيث أو قيل فلان مات بالمرض الخبيث، هذا ليس سبا ولكنه وصف، باب الوصف، كقوله: يوم حار ويوم بارد. وصف اليوم بأنه حار ويوم بارد، وصف المرض بأنه خبيث. السب يقول: لا بارك الله فيها. نعم نعم نعم نعم، لكن ظاهرا الحمى أنها في أن لها مزية يعني، ويقال: لا تسبيها، لا تسب الحمى، فإن تكفر الخطايا، وكذلك الأمراض الأخرى. لكن هي لما سبتها بين لها حكمان. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال: حدثنا عمران أبو بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. ظاهر هذا أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العلاج وعن الدعاء، قال: إن شئت صبرتي وإن شئت دعوت الله لك، صبرتي ولك الجنة. ظاهر أن صبرها وعدم الدعاء وعدم العلاج أفضل، وهذا يعارض الحديث الأخرى ظاهر في ظاهره التي فيها الأمر بالعلاج والتداوي وأنه مستحب وأنه أفضل من عدم العلاج، كحديث: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وحديث: الشفاء في ثلاث، ذكر منها شرطة المحجم ولعقة العسل وكية من النار، و والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. فهذا الحديث تدل على استحباب العلاج وأن العلاج مستحب، وهذا هو أذهب إليه جمهور العلماء، ومن العلماء قال إن العلاج مباح والصواب أنه مستحب. وهذا الحديث حديث المرأة التي قال إشتي صبرت ولك الجنة ظاهره أن صبرها وعدم العلاج أفضل، فكيف يجمع بينهما؟ الصرع من الجنون هو مرض، ظاهر أن هذا أن الأقرب أن يقال أن هذا خاص وأن هذا مستثنى وأن خاص بهذه المرأة، وأن الله تعالى أطلع نبيه على أن صبرها وعدم تداويها وعلاجها أفضل. نعم. ومن صبرها رضي الله عنها أنها أمرت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لها ألا تتكشف، وهذا يدل على دينها وعنايتها بخلقها. نعم. صلى الله عنكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني المخيط وهي الإبرة. نعم. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. من عظمه هذا الحديث، حديث عظيم وحديث قدسي من كلام الله أفضله معنى يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، وحديث عظيم مشتمل على جمل عظيمة، ولهذا اختاره النووي رحمه الله وجعله من حديث الأربعين، وشرح الحافظ ابن رجب الأربعين وزاد عليها 10 حديث وشرح هذا الحديث شرحا عظيما، ولهذا كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وفي أوله يقول الرب عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا حرمه الرب على نفسه ولم يحرمه عليه، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، لكن حرمه على من نفسه على نفسه، كما أنه كتب على نفسه الرحمة، وكما أنه حق على عباده أن من وحد الله لقي الله يشرك به شيئا، كتب حق على نفسه أنه لا يعذبهم، قال تعالى: فلا يخاف ظلما ومن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا خلاف الأشاعرة والجبرية الذين يقولون أن الظلم مستحيل على الله، ولا يمكن الظلم. الظلم إنه كالجمع بين الضدين، كالجمع بين النقيضين. يقول لأنه الظلم لا يكون إلا ممن فوقه أحد، والله ليس فوقه أحد. الظلم تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر، وكل شيء فهو ملك لله. وهذا غلط. لو كان الظلم مستحيل على الله كيف يحرم شيء مستحيل؟ والله تعالى قال ومن يعمل من الصلاح وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، أمن الله عباده من الظلم. لو كان الظلم مستحيل كيف يؤمن من المستحيل؟ وقال سبحانه لا ظلم اليوم، قال الرب سبحانه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، والله تعالى هو الهادي. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال ضري وضري بالفتح والضم، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعة فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا في أن الرب سبحانه أمر عباده بأن يستغفروا. يا عبادي لو أن أولاكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. العباد ما يضرون الله ولا ينقصون الله، فجورهم على أنفسهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله سبحانه لا تنفع طاعة المطيع ولا تضر معصية العاصي، بل هو النافع الضار. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت واحد كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخط إلى أدخل البحر. وفي اللفظ الآخر إلا كما يغرز أحدكم إبرة في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما ترجع. إذا غرزت إبرة في البحر وش تأخذ؟ ما الذي يعلق بها؟ هل ينقص البحر؟ بحر متلاطم، غمست به إبرة ثم رفعت الإبرة، ماذا تأخذ الإبرة من البحر؟ فكذلك لو اجتمع العباد، هذا باب التقريب، لو اجتمع العباد كلهم الإنس والجن وسألوا الله كل واحد حتى انقطعت مسائلهم وأعطاهم الله مسائلهم ما نقسم ملكه، إلا كما أن إذا غمزت إبرة في البحر ثم رفعتها أنها تنقص البحر. نعم، إشكال النووي على الحديث. الله عليك. قال حسن الله إليك، قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه، وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه. هذا تفسير الأشاعرة والجبرية. الظلم يقول مستحيل، مو مستحيل، كيف الله تعالى يحرم شيء مستحيل؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما، كيف يؤمن العباد من شيء مستحيل؟ لأن الظلم عندهم عند الأشاعرة والجبرية الظلم مخالفة الآمر أو تصرف المالك في غير ملكه. ولهذا والعياذ بالله لزم من مذهبهم مذهب الجبرية، قالوا يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا والعفة محرمة والزنا واجب، يقول يتصرف في ملكه، ما في قبيح ولا حسن، القبيح ما الحسن ما حسن والشرع القبيح ما قبح، هكذا يقولون نعوذ بالله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وقبلهم المعتزلة فقالوا كل ما كان من العباد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلم وقبيح لو فعله، شبه الله بخلقه. وأما الحق فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسنات أو حمله وزر غيره، هذا هو الذي حرمه على نفسه، وهو قادر سبحانه وتعالى حرم على نفسه شيء يقدر عليه، ليس مستحيلا. نعم، ينبغي طالب العلم أن ينتبه لتفسيرات أهل البدع. نعم، أقول قال العلماء معناه يكفي. نعم، حدثنيه أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى، قالوا حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. وساق الحديث بنحوه، يعني فلا يظلم بعضكم بعضا، الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. وظلم العباد يكون ظلمهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم ذاتا، ظلمهم في الدماء بسفك الدم بغير حق أو قطع العضو أو جرح الجسد أو ترويعه وهز السلاح في وجهه، وظلم المال كان يأخذ المال بغير حق عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب والنهب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو جحد الدين والحق أو تنفيع السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة، أو ظلم في الأعراض كالزنا، هذا ظلم في العرض، والغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار والازدراء والتفاخر على الناس بالأحساب والأنساب والطعن في أنسابهم وعيبها وذمها، نعم، والهمز واللمز، كل هذا من الظلم في العرض، نعم. فالواجب الحذر من ظلم العباد، وأعظم الظلم الشرك، وضع الشيء في غير موضعه، لأن المشرك وضع العبادة في غير مستحقها، هذا أعظم الظلم. ثم ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم الظلم الثالث ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، كان يمتصف بالمعاصي، يقصر في الواجبات التي وجب الله عليه، يفعل ما حرم الله عليه كالإسبال وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي التي يفعلها فيما بينه وبين الله، نعم. ما فيها مثل قوله تعالى: النبي فوجدك ضالا فهدى، فوجدك ضالا فهدى، يعني الإنسان مولود على الفطرة لكن لا يهتدي إلى تفاصيل الشريعة إلا بهداية الله، نعم. فالله عنك. قال: وساق الحديث بنحوه، وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه أتم من هذا. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لا حول ولا قوة، هذا الأمر اتقوا الظلم يجعل بينكم وبين الظلم وقاية، تقيكم من شؤمه، فإن الظلم معصية عظيمة يؤدي إلى العقوبة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يؤدي إلى الظلمات يوم القيامة، ظلمات في القبر وفي الحشر وفي مواقف القيامة بسبب الأعمال، بسبب هذا الظلم، بسبب شؤم الظلم. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح صح ما قيل فيه أنه البخل، الحرص، الحرص على جمع المال من كل طريق مع البخل بالواجب، يحرص على جمع المال بأي طريق من حلال أو حرام، ثم بعد ذلك يجمعه بخل بالواجب، الزكاة والكفارات والحقوق والنفقات على الأولاد والبهائم والممالك، فهو حرص على الجمع، على جمع المال من كل طريق، ثم بخل بالواجب. ولهذا فإنه يحرص على جمعه ولا يبالي من أي طريق ولا من طريق الحرام، ولهذا فإنه يحمل صاحبه على سفك الدماء، قال: حملهم فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذا جمع المال، إذا كان الإنسان يجمع المال من حلال وحرام قد يحمل على سفك الدم، كان يعني يأتي إلى شخص يسفك دمه ويأخذ ماله مثل ما يحصل قطاع الطريق، ويحمل على استحلال المحرم، يستحل ما حرم الله. ولهذا قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما إذا جمع المال من طرقه المشروعة واجتنب الطرق المحرمة والمشبوهة ثم أدى الواجبات بعد ذلك يجمع المال من جهه المشروعة، يؤدي الواجبات، يؤدي الزكاة والنفقات الأخرى، ويتصدق وينفق مشاريع الخيرية، فهذا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكما كان أغنياء الصحابة، كان أبو بكر الصديق كان غنيا، وعثمان كان غنيا، وعبد الرحمن عوف كان من الأغنياء، ينفقون من أموالهم في الجهاد في سبيل الله وفي المشاريع الخيرية. عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتاد بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا خير عظيم، أنفق نفقات عظيمة. وكذلك الصديق رضي الله عنه كان من أغنياء لكن صدق، ولما حث النبي على الصدقة أتى بماله كله وأتى عمر بنصف ماله، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره. المال إذا كان سيقسمه يكسبه من وجوهه المشروعة ويؤدي الواجبات وينفق المشاريع الخيرية، هذا خير عظيم. أما إذا كان يكسبه من الحلال والحرام ويتعسف ويجوع من كل طريق ويبخل بالواجب، هذا هو الشح، أعوذ بالله، يحمل الإنسان على سفك الدم وسفك المحارم. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، يعني يؤدي إلى الظلمات، أعوذ بالله. نعم. فالجزاء من جنس العمل، فالظلم جزاؤه الظلمات، نعوذ بالله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، هذا حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه يعني في ماء في دمه يسفك دمه أو يقطع عضو من أعضائه أو يجرح جسده، ولا يظلمه في ماله فيأخذه بغير حق، ولا يظلمه في عرضه لأنه أخوه، والأخ يود لأخيه ما يود لنفسه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني يخذله، فلا ينصره بل يسلمه للظالم يعتدي عليه، أو يسلمه لنفسه لما رأى بالسوء فيكون ظالما، كما في الحديث الآخر: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحتجزه وتمنعه من الظلم. المسلم لا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يسلمه للعدو الذي يظلمه، بل ينصره، ينصره، ينصره بأن يحجز الظالم عنه، فإن كان هو الظالم حجزه عن الظلم، وإن كان مظلوم منع الظالم، لا يسلمه لعدوه لأنه أخوه. المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا كان المسلم في حاجة أخيه يشفع له، يقضي دينه، يعينه في إصلاح سيارته أو إصلاح مزرعته أو بيته، يعين في قضاء حاجة أولاده، كان الله في حاجته، الله تعالى يقضي له حاجته، الجزاء من جنس العمل، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. فرج كربة أخيه فقضى دينه، لأن دينه كاد أن يحبس أو حبس، ثم فرج كربته فأخرج من السجن بسببه، أو وقع في شدة وفي مصيبة، أو وقع في يد عدو فخلصه، فإن الله يفرج كربته، جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا، إذا ستر أخاه فلم يفضح، ولا سيما إذا كان من ذوي العثرات حصلت له زلة أو هفوة ثم ستر عليه، فإن الله يجازيه بأن يستر عليه، الجزاء من جنس العمل يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان له سوابق وليس من ذوي العثرات وله جرأة على المحارم، هذا لا ينبغي أن يسترع، بل يؤدب يرفع به إلى ولاة الأمور حتى لا يتجرأ. أما إذا كان الإنسان حصل هفوة وزلة ولم يكن معروفا بالمعاصي ولا بالمجاهرة، ولكنه زلت به القدم، هذا هو محل الستر، استر عليه ويعفى عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أحسن الله إليك، فالله عنك. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الأصل في العمل في الشركة عدم الاختلاط، ولكن قد تلاقي امرأة في الممر أو أن تتلاقى لمدة 5 دقائق مثلا لإنجاز أمر من الأمور ونحو ذلك، فما العمل في مثل هذه الشركة وجزيت خيرا؟ إذا كان يخلو بهذا المرأة لمدة 5 دقائق فهذا من أسباب الشر، لا بد أن يتفاهم مع الشركة، إما أن يزيلوا هذا الأمر ويمنعوا ملاقاة المرأة، ولا يترك، لأن قد تكون 5 دقائق هذه من أسباب الشر إذا التقى بالمرأة إذا كان يخلو بها. أما إذا كان ما هناك خلوة، كانت متحجبة ولا تكون معارضة نفسها للفتنة، كان شيء عارض. أما إذا كان باستمرار أو بعد كل فترة تأتي امرأة، ولا سيما إذا كان هناك خلوة، فلا. إذا كان هناك خلوة أو كانت المرأة سافرة فلا ينبغي له البقاء، يتفاهم مع الشركة ولا يتركها، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. نعم، لأن هذا خطر على عرض الإنسان وعلى دينه، والدين أغلى ما يملك الإنسان، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. نعم. وعفى الله عنك، شخصين يسألان عن قناة إقرأ وقناة المجد، ما حكم النظر إليهن؟ أنا ما رأيت هذا قناة إقرأ، أسمع عنها، وكذلك قناة المجد رأيت في معرض كن داعيا، أرى لي بعضها وشفت فيها ترفيهيات كثيرة، ووعدوا بأنهم يأتوا ويبينوا ما عندهم، ولم يحصل شيء من ذلك، ولكن عندهم كثرة ترفيهيات، وفي التصوير أيضا، والتصوير ذكر لبعض الإخوان أن بعض الناس حتى في قناة المجد أنه يتأثر في الصورة ويتأمل. وكذا قالت اقرأ أيضا ذكر لأن فيها بعض أشياء، فالسلامة لا يعدلها شيء، إذا كان الإنسان إذا سلم الإنسان فأحسن، السلامة لا يعدلها شيء، لأن فيها تصوير وفيها أشياء، ويمكن يسأل الفوائد يأخذها من الإذاعة أو من تسجيل الفوائد الأخرى. أما إذا كان الإنسان يقول لا بد منها، لا بد أدخل جهاز، إما هذه القناة أو جهاز تش أو غيره، فأقول لا شك أن أحسن من غيرها، فيها خير وفيها بعض الملحوظات. نعم. إقراء تأتي بالنساء. نعم. إقراء يقول فيها صور النساء. فيها تأتي بالنساء. نعم. إلى. ها موسيقى أيضا. موسيقى وكذلك يكون فيها تصور. إلى ما صحيح. إذا لا يجوز، إذا كان فيها صور النساء وفيها موسيقى، قناة المجد ما فيها صور النساء، فيها صور النساء قناة المجد، فيها صور رجال، صور رجال حتى صور رجال فيها، قال ذكر لبعض الإخوان يقول يحصل فتنة أيضا بعض النساء، فلو تركوا التصوير كان أحسن. نعم. يسأل عفى الله عنك: هل صلاة النافلة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة أم أن ذلك خاص بصلاة الفريضة؟ فيها كلام لأهل العلم، والبعضهم ذكر أنها عام، لكن ظاهر الحديث أنها في الصلوات الخمس، صلاة المسجد هذا خير من 1,000 صلاة في المسجد، ويحتمل العموم. نعم. يسأل: هل صلاة إذا زار الإنسان مع أهل مكة هل يأمرهم بالصلاة في المسجد الحرام أو يقول صلاة في بيت مكة؟ صلاة في البيت أفضل من الإنسان، وكذلك يكون صلاة النوافل، الإنسان في مكة أو في المدينة صلاته في البيت أفضل، يقول النبي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال هذا عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي وهو في المدينة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة. نعم. لصلاة المرأة في بيتها أفضل لأنها تكون بعيدة عن الرجال الاختلاط بهم. نعم. هذا إذا لم يكن له بيت إذا كان يصلي في المسجد الحرام، أما إذا كان له بيت استأجر بيت يصلي في البيت أفضل له. سائل يسأل عفى الله عنك، ويصلي في المسجد يقتل أنفسه فلا حرج، الأمر فيها. نعم أحسن الله إليك. هذا يسأل عن من وقع في بدعة، هل يقال عنه أنه مبتدع أم في المسألة تفصيل؟ إذا كان يفعل بدعة وتعمد فعلها، لكن وقع هذا يقال مبتدع، قد يقع الإنسان عن اجتهاد يظن أنه على الحق. أما أهل البدع الذين يتعمدون البدع ويفعلون البدع ويستمرون عليها، هؤلاء هم أهل البدع. نعم. ويسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة. التسبيح بالأصابع أفضل، ولا سيما بعد الصلوات، وإذا سبح الإنسان في بعض الأحيان في غير وقت الصلاة فلا حرج، ورد بعض السلف أنهم سبحوا بالحصى. نعم. ويسأل عن حكم ضرب الطفل غير المميز إذا قام بكسر شيء أو نحوه. إذا كان يفهم نعم يؤدب، إما بما يناسبه إذا كان يفهم، لأنه يعني يفهم ولو كان غير مميز، فيؤدب بما يناسبه، إما بالزجر أو بالضرب الخفيف حتى يمتنع، لأنه إذا ترك سوء خلقه. وغير مميز قد يفهم، هذا ملاحظ مشاهد، أنه إذا زجرته أو ضربت ضرب خفيف امتنع، لكن شيء خفيف لا يناسبه ولا يؤثر عليه. نعم. يقول هل تكفير تارك الصيام خلاف فقهي أم عقدي؟ لا، خلاف عقدي. يعني هل يعتقد أنه كافر أو ليس بكافر؟ تارك الصيام كسلا وتارك الزكاة وتارك الحج كسلا وتهاونا في خلاف تكفيره، من العلماء ما قال أنه يكفر، وقول الثاني أنه لا أكفر وهو الصواب، هذا إذا لم يجحد. أما إذا جحد وجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب الصوم هذا كافر بالإجماع، لكن إذا ترك كسلا فهذا يؤدب، تؤخذ منه الزكاة والسجن والضرب، ويؤدب على ترك الصيام ولا أكفر، في أصح قول العلماء. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر، هذا خاص بالصلاة. أما الصوم والزكاة والحج قال بعض العلماء يكفر بتركه كسلا وتهاونا، والصواب أنه لا أكفر، لأن صاحب الزكاة لما جاء في الحديث أنه يعذب، وأنه يعذب بالمال ويعذب صاحب الإبل والبقر ويعذب، قال بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار، وإما إلى النار، فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. نعم. يقول ما معنى قول الأشاعرة إن العقل لا يدل عليها في أكثر الصفات؟ إيش؟ إن العقل؟ إن العقل لا يدل أو لا يستدل، كذا كتبها. إن العقل لا يدل على الصفات، يقول الأشاعرة يقول يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، قالوا هذه دل عليها العقل والشرع، أما بقية الصفات ما يدل عليها العقل، فلذلك لا نثبتها. رد عليهم بأن العقل يثبتها، ولو سلمنا أنه لا يثبتها فقد أثبتها الشرع، والشرع كافر، والطمأنينة في باب الاعتقاد أكثر من طمأنينة العقل. نعم. ويسأل عن معنى قولهم الأجسام متماثلة. يقول الأجسام متماثلة في التركيب، يعني كلها مركبة من أشياء، مركبة من أجزاء، وأما الرب فلا يشبه المخلوقات، قالوا فلو نفينا الصفات، فلو أثبت الصفات لكان مشابه المخلوقات التي لها الصفات، وإذا شبه المخلوقات صار جسما، لأن المخلوق كلها أجسام مركبة من أشياء، هذا من جهله، كل هذا غير لازم. نعم. يقول هل يحمل المجمل على المفصل في كلام غير المعصوم؟ نعم، إذا جاء نص مجمل ونص مفصل فإن المجمل يبينه المفصل في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام أهل العلم أيضا، كلام أهل العلم يجمع بعضهم بعض، قد مرنا شيء من هذا، كلام شيخ الإسلام يكون مجمل في مكان مفصل في مكان، كلام الإمام أحمد، كلام الإمام الشافعي. نعم. يقول هل الفرق الضالة كالخوارج تحت المشيئة أم يدخلون النار مباشرة؟ من قال بكفر الخوارج قالها مخلدوا في النار، وهو رواه عن الإمام أحمد، ومن قال بأنهم مبتدعة يقولون تحت المشيئة مثل المعاصي، وإن كانت البدع أشد من الكبائر. يقول عفى الله عنك، عند إخراج زكاة مالي أحاول تحري الدقة قدر المستطاع، ويقع الإنسان أحياناً في سهو فيضع بعضها في غير موضعها، وأتصدق ببعض المال نافلة، فهل يجوز لي أن أنوي الصدقة النافلة تكون سداداً لما يحدث من نقص في الصدقة الواجبة بنية عامة؟ نعم، هي سداد، هي تكملها حتى ولو لم تنوي. نوافل الصلاة تكمل بها فريضة الصلاة، نوافل الصدقات تكفر بها الزكاة، تكمل بها الزكاة، نوافل الصوم تكمل بها صيام رمضان، وهكذا حتى ولو لم تنوي. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقات حتى تكمل بها الفرائض. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حياته، صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.